لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوهه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. حديث يعني وحا حديث اللي هي باوك ينفسه شرني استقبالك قبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عمر وحيري: بينما الناس بقباء وقت ددك أي كسجيهين قباء في صلاة الصبح، صلاة الصبح يقول تكنيو صلاة الصبح كسغا، إذ جاءهم وحويمد آت مديما دايا ويمد، فقال وحيري: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قد أنزل عليه الليلة عاوى وحلقوسو دجيي القرآن، قرآن بلقوسو دجيي، قد أنزل عليه الليلة قرآن، قرآن بعاوى لقوسو دجيي أما حلي، وقد أمر وحل فري أن يستقبل القبلة، قبلة إن وقابلة يا لفري، فاستقبلوها قبلة إذن كنا قابلة، وكانت وجوههم وجيوده وحي هذه الى الشام حق الشام بوجهدين، فاستداروا الى الكعبه دع حق الكعبه اي اوريغين يعني حق وحي وجهدين بك اوريغين حق الكعبه اوريغين، فاستداروا الى الكعبه كعبه حق اي اوريغين اي انحرفوا الى البيت الحرام، بيت الحرم حق اي اوريغين، واستدبروا بيت المقدس القبلة الأولى. حديث كان وحو كورم أيام وقت يلا نسخي قبلة دي لو جيسن شرى يهورة أيا هاي بيت المقدس، مركا بينما الناس بقباء، قباء الناس هل هو حلو ولا كذا أهل قباء يعني دك قبة دجنا ليش قبة لا يدخلنا، وهل كي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو سوه جرودي وجوه الرئيسي ويميت سمختي شيخ يا مختي، وأنا مساجد كي وجوه الرئي رسولك وبناية ورئيس هل كي لقد سي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. marka dadkii halkaa degana oo salaadii subax tukanaya ayaa nimba u yimid idi jaahu waxa u yimid aati mid imaada u yimid marka waxa uu wala jiro min bani salama min ree bani salama magii sana wala su khilaafay alaay hal in asar kamid uu buha faqala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nabiy ilahi qad unzila alayhi al-layla quran حالي قرآن بالغ سدد شيء قد أنزل عليه مركا وقت جاء أيضا القرآن في كسود دجين فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أهل العلم الوحيد هذين وهل سدد شيء صلاة الظهر دبدين هي لغ سدد شيء في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة سنة اللواد اي هجرية دا بشي رجب لورن شري يا لقصد الشي سنة اللواد هجرية دا بشي رجب يا لقصد الشي وقت يلقصد الشي نوحي هاي بعد الظهر صلاة الظهر الدبدي مركا نقول لي هاي قد انزل عليه الليلة وحي احتماشا ان هذا المخبر لم يعلم بنزول الآيات الا في الليل نيكا نوحرم ايا ايا ورك شيق ايا isagu mu ogaan aayada quraanka soo degitaankeeda ilaa habeenimadii mooyaan deetana wuxuu maleeyay annaha nazalat laylan inay habeen soo degtay in aayadan quraanka maalin bay soo degeen isna wuxuu leeyay qad unzila calayhi layla quraan quraan ba markaa soo degay xalay oo habeenimadii buu sheegaya marka isagu wax laga yaabaa inuu ogaaday habeenimadii inuu ogaaday dabeetana wuu maleeyay in habeenimo ay soo degtay ويحتمل أنه أراد به اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه وحصرت قال إنه ما رنتي هرب وجهد ومركا وكو إطلاقها بين مدينة على أي حال أيضا القرآن كيه ما رن مداس بسودين وقد أمر وحل فري وإله فري أن يستقبل القبلة قبلة نقابله فاستقبلوها إذن كنا قابل هذا salaad dib ku jira dad uu tukanayaan iyagu tukanaya buu la hadlayaa wa kaanat wujuhuhum wujuhu waxay ahayd ila sham yaani xaqi u jeedeen waxay ahayd sham oo ah baytul maqdis bi u jeedeen fastadaru ila alka'bati xaqi ka'bada ay u wareegeen oo markaa ay u jeesteen fastadaru waxay u wareegeen oo ay u jeesteen ila alka'ba كعبد أيو جستنو قبلة ذي أحد حديث توحة المامية سين هروب صور شايني رسولك عليه الصلاة والسلام وحاول جيسين كنا مركة بيت المقدس ولا النصح آيادها قرآن كيف ولي وجهك شطر المسجد الحرام مركة سود دقين قد نرى تقلب وجهك في السماء مركة صلى نصحي وحنا لفر إنه رسول كوجست عليه الصلاة والسلام حق أي مسلح حرمك حديث يعني هذا بقى فوائد دورة أي كوجها لك اللي جي ماده قبل ذين لا قبلين واجب تهاي أرنك كوالو حوي قفك صلاة دي كوجرا سوى صلاة دي كوجرا إن لا لحظ لك وحنا اللو شيء خرم ولبنا هدي يعني واحد ثلاثة سكوا صابسنا أي ومرخا لو شيء جيو أما واحد ثلاثة سكوا صابسنا وكل هدي شرتو إن لو شيء كار نين كاني دت كي أو ثلاثة الصبح كنت شروي مساج كي قبل لون شرايو كنت كاني يبغو صقل وحين وشيء ذي قبل ذي مرخا يبغو يوغاين وحين وشيء جيو يبغو ثلاثة كنت شرا هل كان وشيء ذا إلا نصخي ولو جسن يا كعبدي صلاه دي كجرا لكن صلاه دي يغو كجرا بو لا حدليا رسول الله يا حالي قران با سو دغاي دباتنا رسولك وحا لا فري انو كعبد او جيستو ايدو كل حدا او جيستو marka dadki bu la hadlay mar qofki salaad di ku jiray wax maslahadisa salaadisa ku saabsan walo shee kara oo dad aragtid qofki oo salaadisa si marka u tukanaya qalada saaliye boola karta ficil ahaan oo u hagaajin karta waliba way rasuulka kaleey salaad salaam soo marinay tukanay oo gacantiisi bidix sirreysiyay midigtiina hoosisiyay oo dilow gacmo soo saaray midigta saaray sabab ay hoosaynaysa marka isagu bidix liba sirreysiyay midigtiina hoosisiyay inta labadiisi gacmood kala qaaday ayuu midigtiina u sirreysiyay bidixina u hoosisiyay waliyelka ay ka soo qasmaka waa qol arrinka labaad ee xadiidka laga qaadanayo waxa weeye qofku salaadiisii qayb ka mid ah haduu u tukado meel aan qibla la'aan ahayn isagoo salaada bartankiiga jira uu ogaado qibladii meel aan ahayn uu u tukanayo qibladuna xagga kale ka xigto xagga ay ka xigto muqaabilay salaadii qaybtii xagga ugu tukaday soo celin maayo inta u hadhay ee uu xaqiiqsaday in marka wax ay qabla xaqan tahay unbuu salaada qaybta xaggaas u tukanaya xaggee looga dadeeshaday imika nimankani salaada soo xuli tukanaya waxay u jeedeen markaa qibladii hore waana naskhay iyaguna may ogeyn oo ayadan qur-aanka soo degay warumahayn mar xaalada ay tukanayeen markii ninkana u yimidna way wareegeen xaggee wareegeen qibladu cusbay iyo xaggeedu wareegeen eedo loo wareejiyey marka salaadii mi ka inta ka baxeen salaadii may soo cilin oo mid cusub may tukanin iyagu salaadoodii iska wataa uun bay wareegeen marka qaybina waxay ku dhacday ama qaybta awal kadib ka soo qaadada doonti midalan takbiirta ihraamki iyo qiyaamki iyo inta waxa qibladan qibladii hore bay ku dhacday oo baytul maqdis markii loo sheegay way wareegeen waxay geey wareegeen kaabadii iyo qibladii marka lagu nasaxay la amray in loo jeesto ayuu jeestay marka qofka haddii uu salaadiisi qayb kamida ugu tukado qibladii meel aan ahayn qayb kalena ugu tukado qibladii marka waxa weeyaan qibladii hadduu u tukado qaybtii hore soo celin maayo tusaaleheeduna waxa weeye masalan adigu xagga u jeeda oo garan waayay meesha qibladii kaa xigto oo simana xaggana kaa xigta oo xagga u jeestay ayaa qofoo kusoo maray adigoo laba ragcad u tukaday ama ragcad tukaday markaas wuxuu kugu yihi qibladu xaggan maahe bilxidaada kaa xigtaa markaas xaggan u jeesatay salaada qaybtii hore aad tukatay eed u tukatay meel aan qiblada aan ahayn soo celinaysid waad wa xaggan ubad u jeesan doontaa qibladii kaa xigta lagugu sheegay waad dhamaystiri doontaa kadalika waxaa la mid a qofku haddii qibladu meelay ka xigta u garan waayo uu dadaalaya sidii ninkii musaafirka ahay oo kale goor habeenoo mugdiya markaa doona inuu salaadii tukado waxaa laga dadka qaar tamay xidigaha waxaas yaqaanaano dee xidigaha inay ku kala socdaan masku suuragala laakiin qofka hadduu garanba waayo qibladii jihaadii ka xigta hadduu garan waayo waa dadaalaya wuxuu ku dadaalaya dhinacay ka xigta inuu eego marka dhinacaas uu marka isyidi way kaa xigtaa buu u tukan doonaa haddii hadhow toole uu xaqiiqsado marka salaaddii uu dhammaystiray in meeshii meel aan ahayn ama qibladii meel aan ahayn uu u tukaday salaaddiisa soo celin maayo qowlka saxiixa min aqwaali ahli lcilm culimada qaar ka mid waxay yidhaahdeen haddii waqtigii salaaddu joogo waa soo celinaya masalan salaaddii waa tukatay waad ka baxday waxaad xaqiiqsatay xaggan aad u tukatay maahe dhinacan kale inay tahay ba weli salaada waqtigeeda waa joogaa oo salaada waqtigeeda muu bixin waad soo celin doontaa baal culimada qaar ka mid waxay yidhaahdeen marka aad ogaatid inaad marka waxa weeyaan aada qaldantay oo qibladii meel aan ahayn aad u tukatay qibladii meel aan ahayn aad u tukatay salaadaa waad soo celin doontaa lakiin sidaa sawaabka lama soo celinayo lama soo celin adilaana kusoo aroortay rasuulka calayhi salatu wasalam saxaabiisa qaar ka mid ah ayaa dham-ay deetana waxa weeyaan way iskhilaafeen qoloo meel buu tukatay rasuulku mufira salaadahoodu inay soo celiyaan salaadii inay soo celiyaan mufir waxaa kale xadiidku ina tusinaya waa laga qaadanayaa qofka keliya warkiisa in lagu camal fali karo qof keliya warkiisa waa lagu camal falaya walaakin waa nifiqa un yahay oo iminka ninkani inta u yimid buu yihi qibladaa u jeediin waa la nasakhay qibladaa kalea loo jeesanaya fastaqbiluuhaa qaabila waa nin keliya khabarkiisana way qaateen marka qofka keliya warkiisa waa la aqbalayaa markuu yahay mid qof lagu kalsoon yahay markuu yahay waa la aqbalaya waay kolley fawaaidkana waa ku jiraan fawaaid kale ku jira waxaa ka mid a fawaaid marka xagga usul fiqi ku saabsan xagga naskhiga iyo markaa ku tacaluqa laakiin intaas inagu filan can anas ibnu siriin can anas ibnu siriin anas ibnu siriin waxaa laga weriyey qaala istaqbalna anasan anas ayaanu qaabilnay buu yidhi oon ka hortagnay xiina qadima min ashaam markii uu shaam uu ka yimid falaqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamr meesha caynu tamr la yidhaaho fara'aytuhu waxaan arkay yusallii calaa ximaarin isagoo dameer ku dul tukanaya wa wajhuhu wajigiisuna min dal jaanibi dhinaca uu xigo yacnii can yasaari alqibla qiblada bidixdeeda ayaa u jeeday faqultu waxaan ku i ra'aytuka tusallii ligayri alqiblati waxaan ku arkay adigoo qiblada meel aan ahayn u tukanaya faqaala wuxuu lawla annii ra'aytu rasuul allah haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yafcaluhu caynkaas yeelaya oo samaynaya maa facaltuhu maan sameeyeen buu haddaan arki lahayn rasuulka ilaahu caynkaas samaynaya maan sameeyeen marka حديثكن استقبلنا آنسا حين قدم من الشام وبخاري يعني حين قدم من الشام بخاري سوري لكن مسلم كمنتكم جرت حين قدم الشام باكوت علي مركه حين قدم من الشام مركه لا اله الله وشام كسو غلى او كيم حين قدم الشام شام حق يعني حين قدم من الشام شام حق لو يكيم ويانو بخاري سبحانه وتعالى مسلمنا منتكم جرت سيد رادد وابن الملك نقول له يا قال القاضي وقال قيل انه وهم وصوابه من الشام كما هو في صحيح البخاري روايه مسلم تلمام صحيح قديم الشام ووهم صواب كان وحويان سيد البخاري تعالى حين قدم من الشام ساسوي لكن نووي وقال استاذ هذا الكاوى مارتي روايه مسلم صحيحه روايه مسلم صحيحه مسلم روايته صحيح معنى هذا الوحوية تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وعن الله نسأل نقط كيسي ما تقول شام كسر علي شام قالت عفوا يعني وعن الله نسأل نقط شديسي شام مركب تقول كسر نقط شديسي وكسر نقط علي بان كورتين نوي معنى هذا مركا معناها مركا صلى الله يقواصح وده وحوية أن لبوس كميدو بنقرين حين قدم من الشام حين قدم الشام او ما حين قدم الشام لو معنيه هو ان تلقيناه في رجوع حين قدم الشام مركي وحنا كهر تغنيو او لا كولناي مركو كاسو نوقدي شام تي تغي مركو كاسو نوقدي شام تغيتانكيد مركو كاسو نوقدي ايان لا كولناي معنيهدي ويان بو وانما حذف ذكر رجوعه للعلم به وحال واحد فينس نقشدي سيده وحا لوغا انو ما حق شام تغي وشام نو كاسو نوقدي سلاس ايا وقوة في شيء وما كانوا تمام انه ولو حرسوا خلافة يعني من الشام يا الشام خاصة وقت كانوا الشام كي يمدنا واحد يدي آنس رضي الله عنه سفر وتقي الشام بلوكي لورنشي ريسا ندي حويان لبي يسقاشك هجريرا 92 حجاج بلونا مكا وقت تجي نكيل ورانا جري الوليد عبد الملك وليد عبد الملك مركا وحوجاش كتوني إنك حجاج من يوسف الثقف في ورانا جري وحوجاش كتجارسيني إنك حوجاش كتوني مركا سافر بحاي شام بتجي إنك بقر كابو تجي بقر كان وحوجاش كتوني إنك مركا حجاج من ورانا جري مركا إنك حجاج لو حلودي مركا فرصة مركا عراق كهايو أقص والكها. عين التمر هنا وموضع مذكور في العراق على حدود الغربية يكثر فيها التمر. عين التمر ومال كتها العراق تمرتنا كبران ثيبالي. كانت به وقعة زمن عمر الخطاب. عمر الخطاب وقت جيسا دجال مالك تبعي خلافة مركي ورسي وقبطي. إن فرضنا صحابنا كم يدنا دجال كاس وقولن تين. marka halkaas ku noqonay bulay istaqbalna anas baan ka hortagnay xina qadiyo mina shaami shaam markuu ka soo galay kaninki caalimka soo galay laga hortagayo la soo dhaweynayo sanas falaqinaa wa qulqulana bi ayni tamr maashi ayni tamr la raan qulqulana faraaytu wa an yusalli ala himar nisagu dameer ku durtu kanaya wa wajhu wajhi sun min dal janibi haqa u xigo yaani an yasab qiblati qibladi bil hayda uju jeeda فقلت وعن كو رايتك تصلي لغير القبلة قبلة ما لا انا هنا اديق وجهي ايا ان كو اركاي فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حتى ان اركي له رسول كلاه او سمين ما فعلته ما سمين مركا حديث كان يا حديثي حق هره ويسكمي مركا حديث كان دخل كو جرا وهي هذه انه حديث كان راعيو حديثي هره تلمامي رسول عليه الصلاه والسلام انه حشيس يكدر سنسني او كدرت كني حديث كان يا حديث كان سواس كما على واس كما ويان مرتين حدا يا راعي يا وانا سلام هذا حديث ابن عاص كما يا شيخ رحمه الله حديثك أقول لي أنس ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أهل العلم موحي هلك شيئين أنس مود أجدا يعني رسولك ملان قبل ذا أنا هي أتكن إياها دان أرتي لهي نمان تكذين مثل صدو هي أد يعني أود أجدا هي أدن دمير كود أتكن إياه قبل ما أنا هنا وجهه وتكنه يو هو حاصله بوجهه سقي كم وجهه لا وقول بعلم كليه عمر قالت اللي هو وجهه وكل يوم إنه قبل ما لا أنا هنا وتكنه ورسولك عليه الصلاة والسلام سوى هالشي سيفوشن قبل ما لا أنا هنا وتكنه صلاة صلاة صنادها صلاة فرما ما يهين مركزاس بوجهه معنيه دمها وحن أرك رسولك أو دمير فوشن أو دمير كود وتكنه لكن صوابك وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدو قدلت كده هشيسي أي الدمار صاصك وفوشانا قدلت كده يعني هشيسي صاصك وفوشان قدلت كده وصلاة صنع قدلت كده سيدو كارونا الدمار كي صاصك الدمار فوشانا قدلت كده وحاود للحديث آنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خير وحديث حسن يعني هو كرسول الروح كرسولك عليه الصلاة والسلام وكدلت كان يدمر سوى كسي صعبة الكي خيبر الأورنشري خيبر الكي الأورنشري سيدا وكلا ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار سوى دمر كدلت كان يانا كرسولك عليه الصلاة والسلام وهو متوجه إلى خيبر حق خيبرنا ووسعلي خيبر حق خيبرنا ووشعلي مالكا وحي كنت سنة سأدل لها سئين رسولك عليه الصلاة والسلام والدمار وكدول تكذي عمي قالت بي هو إنكران سيد دارا قطن وكلا ابن الموكن وكل راعي لكن سأصوابك وحويان إنه رسولك صلى الله عليه وسلم والدمار كدول تكذي بخاري نصاص أي باب استي باب صلاة التطوع على الحمام فباوي صلاة السنة ونقدر سنة سنة الدمار يمردشي يعني سيدها الشيء ولا قدول تكذي نفكا يأورك يأوكاروا يكن أنا قدول تكذي أنا وبنان رسولك عليه الصلاة والسلام لابد هو أبو تكلم واي باب الصفوف كان باب وحي صفوفتي وحي شاخه يعني كسوى الرمي طهارتي طهارو شرد بوتي لصحة الصلاة وحي نغسوى الرمي دخول الوقت وقت يسوق جريتان كذا وشرط لصحة الصلاة صلاة سحتان كذا شرط الوقت دخول كم كان وقت يسوق لنا وحلو قرني آذان كولا مغلق وإن لا دماغ وعقول إنه هو رمي استقبال القبلة قبلة إن لا قابلة يدنو علم ذو حلاهين وشرط كم شروط الصلاة مركا صلاة دي مرك القبلة إلى قابلة صلاة دي مرك هالوقعة الجمع لوجود كنيه صفوف بالليلية هاي ود صفوف تبى لصمينية ولا صفنية طب السيد لو صفني يا حديث كسراتي وهاك تمامي باب الصفوف الصفوف تي باب يا هاي الصفوف جمع صف صف جمعي ويان وحنا لو قلت سيدا صفوف تي صلاة الجمع صفوف تنا ومن تمام الصلاة صلاة النمستيرن كذي وناجذي كمال كذا ويا سميتان كلا سيم يصفوف تنا وعي شبهة الصفوف الملائكة سيد رسولك عليه الصلاة والسلام كسوناتي من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وحي رسولك عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس بثلاث تبقى صدح بعد إرادنا لبسي صدح شيء أيادتها نديرنا جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة صفوف طيبة وحلغية لي سيدة صفوف ملائكة وكالي صفوف صلاة وحلغت لي صفوف ملائكة وكالي تاسوا قلو تدك إلى الهين وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ننك وقدنا مساجد بنا لغده وجعلت تربتها لنا طهورا عيد يدنا طاهر بنا لغده إذا لم نجد الماء ما كان بيانو وينه بي لوايو صدح رافضت كدارات دون كسيدنا صدح رافضت كوانو دير نحي رسولك عليه الصلاة والسلام وعاك لأي جابر بن سمر رضي الله عنه رسولك وحيري ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ميدا سفنين سيم ملائكة إله أنت سأصفته ميدا سفنين يتنى الصحابة يحيى رسول الله رسولك إله يوم ملائكة سيدي مصفتا يحيى دبيتنا يريد وحي دمستران صفوف تأيي دمستران ندومتك كهر رأيي دمستران ويتراصون في الصفوف صفوف تأيي سكود الدتيان ويسكود الدويان مركا صفت هلقا سكوتشرا حكم بذن والي فضائل بذن والي وانينا نضغط ان شاء الله ونشيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي قال رسولنا رسولك الهي وحولي سووا صفوفكم صفوفتنا السماء سووا صفوفكم صفوفتنا السماء فإن تسوية الصفوف صفوف تولى دميسترا عفوا فإن تسوية الصفوف صفوف تولى السماء من تمام الصلاة صلاة دميسترا كي يكمتها فإن تسوية الصفوف صفوف سمتان كي من تمام الصلاة صلاة دميسترا كذا يكمتها لفظ البخاري وحوها من إقامة الصلاة فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صلاة أوجتان كذا كمتها إلى هؤلاء وأقيموا الصلاة صلاة أوجة مركا لفظ البخاري آيات القرآن وفقصية هايو وحويا من إقامة الصلاة صلاة مركا أي كلمة هي أوجتان كده صفوت الله سما صلاة أوجتان كده أي كلمة هي لفظ البخاري مركا وكاويا مركا لفظ المسلم بسكري لفظ المسلم بسكري سووا صفوفكم اجعلوها متساوية قار سمن كدغ صفكي وبركلو بركلو كهرين قال ما قال انك دمين صفوف صف سمن حلقية حديث وحوة المامية حكم كأيلي ضحي صفوف تقول السماء حكم كذو محي حكم كذو واجب إن صف كذا السماء واجب محاو الدليل حديث ما الدليل هو إيا حديثة صوصعات إن أردت أن قال رسولك وافر عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم صفوفتي نهجاتي يقول والسماء أمر بك بحي والأمر يقتضي الوجود أمر كن واجب كان صلاة سيدا أنا وحكو تجي جماعة من أهل العلم كم يديه ظاهر يلا لكن جمهور العلماء وعلم صفوفة إلا السماء وسنوي لكن سيدا صوابكيه إن صفك السماء وواجب هذا لقدتك أن عقاب بلغم متسني دم باقف سهل لي حديث سوسع طرمين وكارك الضم سيد رابد الشيخ الألباني رحمه الله وبالله استفادت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسوا وحكسوا على ري أمر تندت كما كاسوا فري إن صفوفتي للصمة أولا حقاتيو يعني إن صفوفتي للحقاتيو أحاديث فربضان بكسارت وأنك قرصوا من نبو طلبة العلم يسكبها في شيوخ دي علماء دي marka wuxuu ka warramay dadkii inay dhayr saleen sunnahaas rasuulka sunnahi alayhi salatu wasalam ah in sufufti la simo dadku sufufta ay simaan ya amirtan ka rasuulku dadku fara sufufta in la simo dhayr siga dadkii dhayr saleen ee ka tagidanka dadkii ka tageen siiba dadka masajidka tukinaya ay amada masajid imaamki masajid imaamki masajid suluuhi maaliye ee uga tagay sunnahaas ee dadka masajidka tukinaya ay amada وددك مفر يا صفوف السماء قولا وفعلا رسولكنا عليه الصلاة والسلام قول بكفري وعلى صفوف هجاتية فعل وكموتي وصفوفتين تضحمري سينما دوت الحديث سوسعتا تضحمري وهجاتية أنس بن مالك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أقيموا صفوفكم صفوفتي نؤوغة وهذاتية صفك السمع فإني أراكم من وراء ظهري حق الضنبه يعني ذكار كاية صفوفتها هذاتية ورسول عليه الصلاة والسلام. ساسق النعمان بن بشير يقول أقيموا صفوفكم صدح تربك علي أقيموا صفوفكم والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. صفوف تهجاتي سين أو توسي سين أما إلى هم حسن إدارين دونا قلوب تنس خلاف سين دونا قلوب تنس خلاف سين دونا مركا أساس رسول مقود دالي عليه الصلاة والسلام صفوف تين لهجاتي مددك نوفري مركا ألقى صوحي كنت سنسا إن صفوفت إن لسما أي واجب تهي صفوفت إن لهذاتي أو لسما أي واجب تهي أمرك ورسولك أمري أوبي قاعدة نوحي ورنسي قاعدة نسوي لقاهي والأمر الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة قرينة مشكلة كسارة سانا واجب نيد مجرته بل إن قلوبته إلى هذه الخلافسين دوله يلوغها انتبهي شيء واجب مو يعني شيء كان لسكو ما هنجب تهديد كم يماده شيء واجب مبا وتهديد كم يماده يا هنجب هذا يا مركب حوي انعقاب. كيفية الله سمعي صفوفتي وحوي إن الله بعض يقف يسكو في جيبه قف بقف ككل جرب كنا وجرب أصاره جمد له جمد أصاره يعني جرب ك يجرب أصاره جمد دي سنة جمد دي أصاره أما هو عرب تيسا يقران تيسا يسحر كيسا كلا قران تيسا وصاري قرانه بلا سمية قبلها سمية يعني لما سمية وصل ما بعدي دخلنا إلى هلا أما أئمة المساجد فريرها فريروين كلا سمية فريروين كلا سمية وقرب كقرب قرب كقرب وصاري صار جمدة أما لقطة أنا لقطة وصارسة أما كورانت يد كورانت وصارسة سداس وصف كوه يعني وكتوسي هدي كلا صف كوه قلقل عصمي أنا ده قربي لسيم وايو عربيه يا كوراني لسيم وايو صف فينا قلقل عصمي اسك صور قرا واي مركز الليل فراحة لسمانة دادك يسكو فرما أقوي خلال ديران سمان المرة الدولة صفك إلا سمان قربه يالغا سمايا يالغا وقمده يا لكن يسكو دي تشيو إسالة سكو دي تشيو وحوين صفك وسمايا وحقاقيا واي هل كان حديث كان هدرتين أغريني فإني أراكم من وراء ظهري فإني أراكم من وراء ظهري أهل العلم قلوا وقلوا بكل لي رسولك في الليل صفوفتها جاتية حق الضنبان لنكارك هي حق الضنبان لنكارك هي أرسل صحيح حويان أم عجزينك رسولك عليه الصلاة والسلام إنه سقو سيتشي إذا حق الضنبان لنكارك هي لكن هو حارد صلاة كتر وكل يوم ما كان صلاة كتر وكل يوم ee sugu si jira hadda dadku waaqay qab ku arkin walu xilaaf walu ciidahay macnaheedu waxa weeyaan dadkan ka dambeeyay dhamaantoodba xaq horum bal wada keenay oo wada akhiyo yani hortiis bal soo bal soo dhigay in ka dambeeyay suuftu sida yihiin oo dhanba waxa kan ku kaarkay sugu si jira marka fayni arag mi waraay dhahri waa sidaas qol xilma yana ah sugo si jeedo yahay dadka caadi ah kay wuxuu ka dhignaawon qof soo jeeda oo dadka eegaya hadal sugo si jeeda marka ilaahay subhanahu wa ta'ala mucjisin ka rasuulku siiyay kamaa hayo sugo oo dadka ka si jeeda wuxuu hadana dadka ka dambeeyay dhamaantood waaqay iyo horti sabaal la keenay iyo horti sabaal la keenay si jeedka uu si jeedo iyo hadana qalaadkiisa iyo xaqqa dambe waxa ku sugan salaad markuu tukanayo wala socod waaqay وان سلاسوية يعني رسولك عليه الصلاة والسلام معجزين كسائي كم إذا هيد لكن قار واحد كنت هاي وكل يوم صلاة وقت صلاة ك وقت صلاة كبحسن واحد دليل لك صار وغير رسولك عليه الصلاة والسلام إنه حق الدم روح كأركي مجرته وحالته صلاة كل يوم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغل رسولك إلهي ويقول لي لتسوون صفوفكم صفوفتين سنتين أو سنتين لم قول من قسم والله لتسوون صفوفكم ودارني إلهي بان قد دارتي صفوفتين سنتين أو سنتين أو ليخالفن الله بين وجوهكم أما إلهي إسوي داري أو إسخلاف سي وجوه دين. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يوحوها يسوي صفوفنا صفوف طيلة أن يسمي حتى كأنما يسوي بها القداع إلا أن يدد بأنه كسمي قانصر يعني قانصر وحمر وسفي عبا لو تسيا عشان الله كان لقد توصوا قانصر ويلا وانا تسيا وكان لو تسيني حقيق الله يوحى يرات وكا لقنا ودواسا وكان صور ميشة الله يجاتي أدوهش وإني سناتها أو وقت الله إني يلني صار ما كان يبش بعيد صفكي يا كان طورا والله في زمان قصوة لا صح يا لعب كيوي صح ولعب كله جني يوي نطوري إيش مش اللوجو تلاقى لين كدعه يا مو وحلوجو دلي ما كانوا ولا سمية وحنا لا سمي شري ودولا صار ما كان بتورا هذي لا سمي واي وحنا لا واي مش اللوجو تلاقى لين الله هلا لا واي ويسكب عفسا ما كان صار اللوجو شبه يعني سيد السمي تانك سو سمي شري حتى كأنما يسوي بها القداح وحمد دائن رسولك عليه الصلاة والسلام وكسمي مركا وحويان لك حتى إذا رأى إلا وكأن قد عقلنا عنه إن كفح لي إلا وأغاني حتى إذا رأى أي إذا علم أن قد عقلنا عنه إن كفح لي إلا وأغاني رسولك عليه الصلاة والسلام المرك النبري وغيروي برتين ثم خرج يوم مالك وصبحي فقام ويستاغي حتى إذا كاد إلا وكده والي أن يكبر وكبارته الله أكبر له فراه أرك رجلا باديا صدره لا تسعي صباح سنتحي فقال لعباد الله يا عباد الله أدومه إله يوم لتسون صفوفكم صفوفتين هذات السين أو سنتين أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أما إله وجود نسوي داريه واسخلاف سيه مركا حديثي أنه سيئة كينا يأون حديثي كوري اتمامي إن صفوفت إن لصيما أي واجب تحي إنه سيئة كينا يأون وكالا تسوننا صفوفكم لام هو لام القسم لام هو للقسم ودارني والله لتسونا صفوفتنا سنتين مركا أو أول التقسيم يعني لا بارب يبتكر بذكر سكنتي منو ويا أو لا يخالف أن الله يعني لا بارب ما يبتكر بذكر سكنتي هي إذا صفوفت هذا السين يعني له وجود نس خلاف لا بارب يبتكر منو ويا وعقل عجز كان يتصل يا رسولك عليه الصلاة والسلام شو يقول دلالك أنا صفوفتي ما كبر القوم بقعد كي صفوف تهاجاتية أدو قاد كي هذانا فعلها مكموشي وكسحابي قبل الليل حتى كأنما يسوي بنا القداح بها القداح وحبد مدين مركا صدا الله سيما الله هاجاتي لو توسيو لا يكسل لو توسيو كل صفوف توسنجر انتو بحمرا أي صفك توسيني ومنك انك قرب أساري تبتمتها سوء إيجي إنو صفك سيمية هاي ينو قواء أو قلعك بتشرد تنها جاتني إن مداو الساكور إلا وأسيد الصحابة ويكافح من أرنتين يعني كوعي العلم تياد كوعي العلم simitaankaas intay qaabkii aad u simisay way kaa arkeen way kaa fahmeen markaas buu masaajidka soo galay markii la aqiimay halkiisii buu istaagay salaadii xore buu sidhi wuxuu soo daymoodo markaa safkii wuxuu arkay nin laabtiisa soo baxsantay bale yani waa laabta inagoo lagu heli kara horeysina waxa laga yaabaa saaxibkaa kugu xigaa ama qofku kugu dhigo kuga tukanaya inaa lugtaada lugtada goorasadeetana safku muu qalloocdo laabtii oo soo baxsan buu arkay deetana waa kaa rasuulku la hadlay cibaad allah la tasawunna sufufakum aw la yukhaalifanna allahu bayna wuduhikum aad buu gudidaal jiray markaa aimada masaajida dadka masaajidda tukinaya waxa laga doonaya inay ku dadaalaan sufuufta simitaankooda dadkana waxaa laga doonaya inay sabraan imaamku waxaa laga doonayaa inuu sufuuftii hagaajiyo isagoo ku camal fuliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii oo inuu dhex maro dadka fahansiiyo uu la hadlo oo u sheego qowlna uu u sheego ficilna ugu ku tusiyo inuu dhex maro oo safkii hagaajiyo qowl ahaanna ugu sheego oo dadkana sufuufta hagaajiya nin walow ninka kuxiga saaxiibka ee garabkana garabka u saar cidhibta cidhibta u saar qur-aanta qur-aanta u saar iskuul dhowaada meelaha banbanaan ha buuxiya oo yaan markaa laisla lagu dhexooda yaan waxba u banaanaani meel banaanan jiri sidaa hala yidhaaho dadkana waxaa laga doonayaa inay sabraan waxaa laga yaabaa inuu imaamku marku safka hagaajinayo uu safka dhex maro oo kalabada dhex maro in dadka qaarkii bay karaxsadaan ilaahwaa sidee miyaana la tukinay ya markaa sabir baa la doonaya saf salaad baa la hagaajinaya salaadna aad leedahay miyaana la tukinayn baa la hagaajinaya salaada hagaajinteedana waxaa ka mid a safkii oo la hagaajiyo salaada hagaajinteeda waxaa ka mid a safkii oo la hagaajiyo yaa ka mid a marka qofku waa inuu sabraa oo uu sugaa inta safuufta la hagaajinayo laakiin dadka hadday fahmaan oo dadka yuga hagaajistaan de hore waa ka geli doona haddii laakiin dadka ina fahansanayn imaamka inuu fahansiyaa la doonayaa oo dhex maro u sheego dadki oo safka hagaajiya uu yidhaaho dadkuna dulqaad ay muujiyaan si ay salaadooda ay u hagaagto safkan loo hagaajinayaa salaadooda ayuu ka mid yahay ina ka yaacaan ma aha amaba ay karaxsadaan inta markaas safuufta la hagaajinayo dadkuna inta badan way karaxsadaan ba xikmadaha ku jiraa safka hagaajintiisu waxaa ka mid a malaa'igta in sufuufsadii la shabahay ilaahay agtiisay saftaan malaa'igtu sida xadiiskaa darteen aqriyin alaa tasufuun miidaan safanaynin sida malaa'igtu ilahay agtiisa u safato miidaan u safanayn bu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam safo safka horreeyay dhammaystiranay buuxiyaan idinkana waxa idinka doonaya saasoo kale inaad marka waxa weeyaan aad safo safka hore dhamaystirtiin safkan aad sintiin kaasi waa mid xikmadda kale ku jirta waxa weeye tadyiiqu madaakhil ashaytaan shaydaanka meelyaha dadku kasoo gelaya in la cidhiidi lagu sameeyo waa la cidhiidaya isagu wuxuu soo gelayaa shaydaanku meelaha daldaloonka dadka u dhexeeya iyo sufuufta labada qof meesha yara dalasho u dhexaysa shaydaanka ayaa soo gelaya isagoo aada moodid waxarya yani neefku markuu yaryahay imika dhashas saasoo kale isagoo ah ayaayuu markaa soo gelaya halkaas sida ku sugan xadiidka abi umaama radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sawuu sufuufakum waxaaduu bayna manaakibikum garbihiina sima yacni sufuufta hagaajiya garbihiinana sima gacmihiina walaaladii u jilciya yani waxa wey micnaheedu hadduu qaftoono inuu meesha soo galo cidhiidiina ha ku riixin garabka soo galay soo dhawey markaa isku jilciya garbihii iyo gacmihii ha la isku jilciyo wasadul khalal meelaha banbanaana buuxiya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam shaydaanku wuxuu soo galaa yacni yadkhulu baynakum dhexdiinuu shaydaanku soo gelaya isaga oo aad moodid markaa neef yar waxar yar isagoo aad moodid buu soo gelaya halkaas ya waxar soomaaha waa riihi idahana maxaa la odhanaya idaha ka wada yaryar maxaa la dhaha ha oo baraarkaas iyo maysha ah oo kuwa weyn halkaas soo gelaya marka markaa yuuna soo gelin weeyaane garabka garabka lugaha lugahaas ku saaro meel bannaan diida safka wanaaggiisa iyo toosintiisa waxay ka mid tahay salaada wanaageeda iyo dhammaystirankeeda ka mid tahay waayo rasuulka xadiidkan iminkayna aqriyaynay salaada waxa weye fa ina taswiyata sufuuf min iqaamati salaa salaada waxa weeyaan in salaada ogitaankeeda kamid tahay riwaayada kale min tamaami salaad salaada dhammaystirankeeda ayay kamid tahay riwaayo kale min xusni salaa salaada wanaageeda ayay kamid tahay salaada wanaageeda marka fuwaadka noocaasa ayaa ku jira marka waxa weeyaan safka simitaankiisi أو ليخالفن الله بين وجوهكم وجود الخلاف أهل العلم ولي قارك من روح إلهين صورة دي وجه أي إلهي بدلية يعني إذا أويا أما الصفوف تذهب جندل أما إلهي وجوه دي من بدلي دونا وصورة أنا كنت قانين ما صورة كرا خلاف سن يوسف من دونا وروح المين وجه ينبر وريك يبط دونا أوه دين عنك نو وريك دونا وجه سنن بوتوس بيها إلهي كبوة أموري مخالفتي سنوات محي إن وجهي ولا ورجيو وحقا بدو بلا قيلة وعلى تأسيح وشيني بلا الحديث كما كان بابك إمام هذا النوغي من دون إن شاء الله تعالى ورسولك عليه الصلاة والسلام مدكين من كب قنين إمام كان كهر رأينا كهر سجود أيه إن الله وجهي سبقه بدلو وجه حماري مدى حيث الله إنه بدلو ملح ضمير من كب قليل متكين يعني وش كيف إنه بدله وما ذي في سبا والنقل ما ذي دمك بس الصورة دي بدلت تبع هو عيارت الصورة كله وتي من هذا كم خلاف سن بس سداس بالوتش إلى ولي لكن إمام النووي رحمه الله سقول بالله هي واحد لوتش إلى أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم وقلوب تبص خلاف دمك وخلاف فرد كده حلو دي من دونا يين نسكو عروضه الاسخلافه قلبه وخلفه كرايه يفتقه يا ينطق ما كما هلا كن صورة دي قوتش كي يسبتلي سماها تصبح يعني لبضى التفسير بوالو مفسري واحد كنت سينا صفوتين لهداتيني واجب تاي وايو وعيدك انتا لك يعني كمو دعين صفوت هدان لهداتيني وعيدك انتا لك لمكيني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مريكة أيدي مريكة جدته جدة أنس والله سبحانه خلاف قالوا إذا هذين ماشد سيد مركب وشيء يزركشي وكره شيخ حدث في يوم ماشي وكسر إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس به مركب إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس مركب إسحاق ماشي كسر مركب عن أنس مكبل عرض مركب ضمير كم كتيرة جدته كتيرة ومركب ولي هاي أن جدته ضميركم أنس بن قنية يسوع بن قنية إسحاق إسحاق وكوهرين يا أنس أنس نوركا أي ورا رحاين مركا ولا سوء خلاف قالوا إلى هذين جدته وجدة أنس أنس أيدي ويا أيدي هو يوي قالوا علماء إسحاق بن عبد الله وأنس كوهرين يا أيدي ويا وأيدي أيدي أبو حق سمكا يوصاري على أي حال أحمد شاكر رحمه الله سيقول لي أن جدته وأنس أيدي أنس ابن مالك أيدي هويه وسقه هويدي روحنا ننتري أم سليم مركا أم سليم هويد البيت أن جدته أيدي مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا أبويا لطعام صنعته له عنتاي أسمى سبي ويادي فأكل منه عنتذي وحكعني ثم قال وحلقوم استاغا فليصلي لكم أن ابن تكي صلاة أن ابن تكي كالي صلاة أن ابن تكي استاغا قال آنس فقمت إلى حصير لنا أو أن لا نحيب الأكعي قيس ود أم لبات من طول ما لبسا انتي مكاسل لقبلني فربني ذي الأوقات أي مركز وحوري عن مذوباتي فنضحته بماء بأيان كل شيء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له ودل استاني وصففت أنا واليتيم أني أغنت فصففت وصفني أنا واليتيم وراءه أني أغن كيبا حقي سدنبان صفني واليتيم وأغن أغن كان مجيب يزنو شيء دعنا سنة صوالة والعجوز إسلامتنا من ورائنا حق الدنبين قسي استاكت فصلى لنا ركعتين لو ركع ابن تكي ثم انصرف دتنا صلاه بكبح. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وتكي انس وبامه يهو يدي فاقامني عن يميني ملكتي سيوتشوتشي واقام المراه خلفنا يودينا حق الدم بايوتشوتشي. اليتيم هو ضميره ضميره كيلو نشرب جد حسين بن عبد الله بن الضميره. marka waxa uu sheegaya xadiisku marka sheekh ibn Uthaymeen rahimahullahu wuxuu tanbiihiyey wali muslimin markuu sheekh wali muslimin anna rasul sallaa bihi wa bi ummihi fa qama an yamiinihi wa qama almar'atu khalfana. in xadiiska hore iyo kan dambe wali muslimin waa socdaan oo hal xadiis isku yihiin sidaana maaha waa laba xadiis kala duwan kaasna waa mid gaara kanna waa mid kale oo ka duwan waa laba qiso kala duwan. qisada hore waa anas iyo in ku yar agoona iyad oo agoona iyo ayeedii weeyaan marka waa saddex qof. marka saddex qof oo reerku jooga iyo rasuulka u yimid marka rasuulkuna waa tukiyey saddexdoodii kalena rasuulka ku xidheen saddexdoodan kale anas iyo ka yara agoonka safba istaageen rasuulkuna hortooda istaagay islaantii ayada u ahaydna xagga dambe istaagtay. taas waa qiso gaara. qisadan kale ee wali muslimin uu yidhina waxa weeyaan waa anas iyo hooyadii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka rasuulku tukinayay rasuulka iyo anas uu isgarab istaageen oo anas wuxuu istaagay nebiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisii faaqaamani can yamiinihi anas hooyadiina xagga dambe istaagtay. marka waa laba qiso oo kala duwan sheekh ruuxad mooda inuu hal mid ka wada dhigay sidaa daraaddeed ayuu tanbihinaya sheekh wuxuu leeyahay waxaad mooda inuu sheekhu hal xadiid ka dhigay sidaana maaha waa laba xadiis oo kala duwan mid walba qiso gaara ayay leedahay waana sidaas. xadiidku waxa uu ka warramayaa safka cidda saf noqonaysa iyo goor saf la noqon karo. saf waxaa la noqon karaa marka laba qof yani imaamkii laba qof kale markaasuu saf bilaabanaya. laakiin haddii ay yihiin imaamka iyo qof kale haddii yihiin laba qof oo keliya wa isgarab istaagayaan. imaamka midigtiisa ba istaagi doontaa imaamka midigtiisa unbuu qofka istaagaya. laakiin haddii laba qof ay noqdaan laba qof waxay istaagayaan imaamka dabadiisa istaagaya ilmaha yari saf ma noqonaya saf mala noqon karaa qof weyn sida xadiisku ku taala. jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen yacni waa noqonayaa yacni qof iyo ilmo yari saf way noqon karaan. xadiiska bana daliil waa anas iyo agoonkii saf bay noqdeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa ayay istaageen. salaadu ha noqoto salaad farada ama ha noqoto salaad sunnaa. culimmada qaarkii way kala qaadeen waxay salaadu sunnaha sida xadiiskan oo kale way banaantay lakin salaada faraka maya safku noqonayaan. lakin waa qowl baatil yani salaada qaacidu waxay odhanaysaa ana alaxkaam alwaarida ixda salaatayn labada salaadood salaada faralka iyo salaada sunnaha axkaamta kusoo aroortaa midkood ta kusoo aroortaa takunu lilukhra ta kalena waa leeda. salaada sunnaha wixii kusoo arooray salaada faralkana way leeda. salaada faralka wixii kusoo arooray salaada sunnahana way leeda. wax farkii udhexeeya ma jiraan axkaamtudu waa isku mid weeyaan. marka qofka ilaah way kala duwan yihiin salaada sunnaha salaada faralka axkaamtu way kala duwan yihiin. dalil baa laga doonaya dalilna keeni maayo waa sidaas. haddii marka ay noqdaan laba qof oo keliya hadday noqdaan imaamka midigtiisa qofka istaagay imaamka midigtiisa ayuu istaagay xadiidka saa socdana waa inaa tilmaami doona. waxaa kale xadiisku sheegaya in ruuxa dumarka keligeed saf noqonaysa iyadu ruuxa dumarka keligeed saf bay noqonaysa. rasuulku waa istaagay anasi agoonkiina safkiisii xaggiisii dambe istaageen ruuxa dumarka ahaana xagga dambe kiisii istaagtay waa iyadood ahayd. marka iyadu keligeed hadday noqoto keligeed saf bay noqonaysa lakin ninka ragga keligeed saf ma noqonayo. keligeed hadday noqoto saf ma noqonaysa waatana imaamkii iyo maamuumkii markay laba qof isku noqdeen waxaa la isgarab istaagay labadiinba oo waxa weeyaan imaamki lama adigu hore adiguna ka dambe lama odhan uu iskar istaagay. sidaas oo kale haddii uu qofkii mado safkii oo safkan markaas lagu jiro oo aga kilidii istaago safku noqonaya kilidii, hadduu sidaa ku tukadana salaadii soo celinay isagoo heli karaya saf inuu meel ka galo safka, safka hadduu buuxo oo meel ku galan waayo iyadoo laa yukalifu llahu nafsan illaa wuscaha, laakiin isagoo heli karaya inuu meel safkii ka galo hadduu kilidii istaago usaa ku tukado salaada waa soo celinay, maa saxayso sidoo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam. marka ninku kelidii safu noqon laakin ruuxa dumar kelidii safu noqonaysa. xadiiska waxay culimmadu u daliishadeen inaanay gabadhu imaam noqonayni, gabadhu imaamu noqonayso ninka iyo gabadha, halka yani mowqif gabadhu waxa weeye waa ninka dabadiisa weeyaan, imaamkuna waxa macruufa inuu dadka horgelay. marka ruuxii dumarka ahay ninka waa ka dambaynaysaa oo sufuufta ragga waa sufuufta ka dambeeya dumarka, sidaba u suuragelaysaa iyada oo mowqifkoodu yahay inay ragga ka dambayso inay raggii ka horreysa imaam bay noqoto, uma suuragelayso halkaas uga dalishaday. yacni waxa weeyaan ruuxa dumarka ah mowqifka salaada halkii istaagaysa waxa weeye waa ragga dabadooda weyn. mar haddii halkaaba ay leedahay inay imaam noqotaa ma suuragelayso, sababtoo ah imaamka mowqifkiisu dadka waa ka horeynaya. marka in laydhaha imaam noqo adigu raggii ka horreen ma suuragelayso, sababtoo ah mowqifkeedu ragga way ka dambaysaa iyadu. marka ragga hadda laga soo horreysiyo meesheedi baa laga soo kaxeeyey, maana asaxayso. marka ruuxa dumarkii imaam ma noqonayso, yacni u noqon maysaayo raggii. dumarku barkood barka kale waa tukinayaan imaam bay noqon, laakiin dumarku ragga ma tukinayaan oo imaam mu noqonaya, sida sawaabka jumhuurkuna ku tageen. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لبت عند خالتي ميمونة حبريرتي ميمونة أكتد أيام كبري ونصيحة فقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال استغي يصلي من الليل سوغها بين كتكني صلاة الليل فقمت وان استغي عن يساره بدحي ثاني فأخذ برأسي مضحي أي صوقبتي فأقامني عن يمينه ملكي سنتوتي فأقام عن يميني ويصور شيئا من الجسم كان عبد الله بن عباس ميمونة وحي الحبرية ميمونة ضمرك رسول كم يثي عليه الصلاة والسلام قل جيدي بوهي قل جيدي أيها بنك أوهي رسول كمكو كعيس أخبركي الصلاة دي هبينك متكني أيها سقم الله كعي. marka riwaayadda qaar waxay sheegayeen inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu kacay isagu waa iska joogay, markuu soo weysaystay iyo salaadii uu galay ayaana dhuntay buu dhigay, isagoo soo weysaystay deetana isagoo salaadii taagan baanu yimid dabatan, yani wuxuu ka baqanayay inuu ilaa iska joogo oo kale markaa waa dhuntay oo soo weysaystay deetana waa weyn bidixiisu deetana istaagay ku xidhan. marka madaxu soo qabtay waa soo wareejiyey hagu kaanay bidigtiisii. marka laba qof markay yihiin imaam iyo ma'muum, laba qof kani markay yihiin ma'muumku wuxuu istaagayaa halkee? imaamka midigtiisa halkuu istaagaya waa imaamka midigtiisa, bidixda ka istaagi maayo, halkuu istaagaya waa midigta. xadiidkan xadiidkii horena waa u dalilay sheegina waa lmuslimiin riwaayadi muslim, xadiidkanna waa kan soo wareejiyay rasuulka calayhi salatu wasalaam halkay keenay midigtiisii buu keenay. hadduu bidixda istaago salaadiis mii buraysa mise ma burayso? جمهور العلماء وحلان سلادس وصحيح سلادس وصحيح سلادس مبريس علماء القار كما دو حلان ان هدو بذح ذا تذحد وصدا يويتو كذا سلادس وبريس كسا صواب كوا معي سلادس مبريس سلادس وصحيح لكن موقف كي صحبة هاو قف كتلي حلغي اقف هدو جاهل يعين لبرا يا مهم imaamka iyo maamuumkaas marka labada qofi kale yihiin intabay kala horeynayaan ma waxoogaa bay kala horeynayaan mise way sinaanayaan? way sinaanayaan, yacni way sinmayaan. sida labada safka marka labada qofi kuwa jira ay u sinmayaan oo kale bay u sinmayaan oo kala horeyn maayaan, garabku garabka u saarayaan, quraanta iyo cidhibta iyo lugtana waa isa saarayaan, yacni waa sinmayaan, si simanba markaa ayay u sinmayaan. waxaa u daliila ابن عباس حديثي فقمت إلى جنبه إن حيث استاني مكا يعني وحب السنة إنه مكلا سنة سيدا أصوك له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيوة أولي عبد الله بن عتب بن سعود عمر بن أصوك له وقت مكا برقاء دبتنا أصوك سنة سنة دبتنا وحجيس الدبان استاني فقربني ديتنو يسود دوي وهو يسود دوي إلا وميد سيسي سوچو تشيي دبتنا عن سناني يعني وي سنين بان يعني لبتيسي بصاري يقرب كنا قربوا يعني وصفتي بسمي سلاسة كلمة وكسارة تابعين تقار كميد مالك الله بضقف مالك الله بضقف كلي يهين صفك واسمي واسمي وقرب كي قرب وصاري سيد صفك عادي يلو سمي يوكالي وبيو سناني يانو إمام كن إيه هرين مايو ما ممكن إيه يردن بين مايه واسمي يانو وصداوية حديث فوائد كلمة وكترة لكن انت سنكسوكو بنا ان شاء الله تعالى درس لنا ناقص ان كنتو تشيننا اوا وحكي دنباي وفصح بشهر رمضان دار رمضان فصحين بعد رمضان بنصلي ان شاء الله تعالى كتاب كتاب التوحيد سجل دغي حبينك الثلاثه يا حبينك اربعه بشهر رمضان وصعنيا وحنا لو بدنا بعد العصر صلاه العصر بين الثلاثه يا اربعه حويان بعد العصر أفرت قلب النمو يالله بدلي ثلاثة يا أربعة بشهر رمضان وسعون إن شاء الله صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه